بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه. أعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نواصل مستعينين بالله عز وجل في القراءة في كتاب الكبائر للإمام الذهبي رحمه الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله أجمعين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال رحمه الله تعالى في الكلمة التاسعة: الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. قد ذهب طائفة من العلماء إلى أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كفر ينفر عن الملة، ولا ريب ان تعمد الكذب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لتحليل حرام او تحليل حلال كفر له، وانما الشان في الكذب عليه فيما سوى ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ان كذبا عليه ليس بكذب على غيره، والكذب عليه متعمدا فليس هو مفعله من النار. قال المصنف رحمه الله: الكبيرة التاسعة: الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم. الكذب هو الإخبار عن الشيء على خلاف ما هو عليه، وهو من قبائح الأعمال وسيء الأقوال. وعندما يكون هذا الإخبار إخبارا عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون من شنائع الأعمال وأعظمها، ومن كبائر الذنوب وأشدها. وقد عقد المصنف رحمه الله ها هنا هذه الكبيرة أو عنوانا لهذه الكبيرة، مع أنه سيأتي عنده لاحقا الكلام على كبيرة الكذب من حيث هي، تنبيها على أن الكذب على الله والكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم ليس كالكذب على أي أحد، بل يترتب عليه من المفاسد والأخطار والأضرار ما لا حد له. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام. الكذب على الله والكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم يترتب عليه بناء أحكام عند أقوام، إذا ظنوا أن هذا الكذب صدقا وأنه فعلا من كلام الله جل وعلا، سيبنى على ذلك أحكام وأعمال وتحليل وتحريم. ولهذا خص هذا النوع من الكذب بالكلام عليه هنا، مع أنه سيأتي الكلام على الكذب عموما. وذكر المصنف رحمه الله عن طائفة من أهل العلم أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كفر ينقل من الملة، يعني أيا كان هذا الكذب. ثم فصل المصنف رحمه الله في هذه المسألة، وذكر أن الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم على نوعين: نوع واضح أنه كفر ناقل من الملة، والذي قال فيه: ولا ريب أن تعمد الكذب على الله ورسوله في تحليل حرام أو تحريم حلال كفر محض. فهذا النوع الذي هو في تحليل ما حرم الله أو في تحريم ما أحل الله سبحانه وتعالى، هذا كفر محض. وحتى أيضا الإتيان بأحكام وشرائع ودين لم يأذن به الله جل وعلا فهذا كفر محض. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله أفحكم الجاهلية يبغون. فالإتيان بأحكام وشرائع وأحكام والإدعاء بأنها هي حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم هو من هذا القبيل. والنوع الآخر من الكذب هو أن يكذب ولا يأتي بحكما مثل ما يفعل بعض القصاص أو الوعاظ الذين يقولون أو قال بعضهم عن فعلتهم قالوا نحن نكذب له لا عليه فيكذبون مثلا في الترغيب في قراءة القرآن أو في قراءة سور معينة أو في المحافظة على الصلاة المفروضة أو من هذا القبيل. فالذهبي رحمه الله ذكر أن النوع الأول واضح أنه كفر وهذا النوع الثاني إن لم يكن كفرا فهو من كبائر الذنوب ومن عظائمها لأن كذبا عليه صلى الله عليه وسلم ليس ككذب على أحد ومن كذب عليه متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وسيأتي معنا من أحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله مبينة شناعة هذا العمل وفضاعته. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على غيره من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. الكذب عليه ليس كالكذب على غيره لأن الكذب على غيره لا يترتب عليه بناء أحكام وشرائع ودين بخلاف الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يترتب عليه تحليل أمور وتحريم أمور. قال صلى الله عليه وسلم من كذب علي بني له بيت في الجنة. قال وقال صلى الله عليه وسلم من كذب علي بني له بيت في جهنم. وهذا من العقوبات التي أعدها الله جل وعلا لمن يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم أنه يبنى له بيت في جهنم أي يعذب فيه. وقال صلى الله عليه وسلم من يقل عني ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. أي أن الله عز وجل يعد له لقوله على النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقل مقعدا في نار جهنم يعذب فيه. وقال عليه الصلاة والسلام يخبر المؤمن على كل شيء إلا المليان والكذب. ثم ذكر هذا الحديث وسنده ضعيف وهو في الكذب عموما. وإذا كان المؤمن ليس من خصاله الكذب فكيف يكون من خصاله الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام؟ ليس الكذب من خصال المؤمن فكيف يكون من خصال المؤمن الكذب على النبي عليه الصلاة والسلام أو الكذب على الله جل وعلا؟ وقال صلى الله عليه وسلم من روى عنه حديثا وهو يرى انه كذب فهو احد الكاذبين. فلا حدث بهذا ان روايه الموضوع لا تحل. ثم ختم رحمه الله هذه الكبيره ببيان عدم جواز روايه المكذوبات والموضوعات على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن روى هذه الموضوعات ونقلها ونشرها في الأمة فهو من أعوان فهؤلاء الذين هم كذبة على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم، فهي لا يحل ذكرها إلا لبيان كذبها ووضعها على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال المصنف: فلاح لك بهذا أن رواية الموضوع لا تحل، لا تحل حتى ولو كان المراد برواية الموضوع الترغيب في عمل صالح أو الترهيب من عمل سيء، فإن هذا لا يحل في كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من المواعظ والزواجر والعظات ما فيه كفاية وغنية. قال: من روى حديثا، من روى عني حديثا وهو يرى أنه كذب، ويرى بضم الياء بمعنى يظن، بمعنى يظن، وجوز بعضهم الفتح ويرى أنه كذب، وبالفتح تكون بمعنى يعلم، يعني وهو على علم أنه كذب ثم يروي. والرواية الأخرى وهو يرى أي يظن أنه كذب، وهذا فيه أن الإنسان لا يروي الحديث إلا وهو على يقين من أنه من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: فلاح لك بهذا أن رواية الموضوع لا تحل. ثم بهذه اللفتة التي أشار إليها الذهبي رحمه الله يتبين لنا أن النسخة الثانية من كتاب الكبائر والتي أشرنا إليها وفيها من الأحاديث الموضوعة والروايات الواهية دون أن ينبه عليها، ليس هذا من منهج الذهبي رحمه الله في مؤلفاته، فإما أن تكون ليست له ونسبت إليه وهو الأقرب والأقوى، أو تكون مسودة جمع فيها مادة للكتابة الكبائر ثم حررها في هذا الكتاب، والأول هو الأقرب، والله أعلم. نعم.